هيك حركة من عن بنت بنت الابن بنات الابن الابن وابن الابن الابن كيف المناسبة؟ عن بنت عن بنت ايه الابن ايه وبنات الابن ايه ايه طيب من يحلها بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن نعم بقى عليك بلوك ولا طين كررت البناء يا شيخ نعم ابن ابن اللي انزل منه اذا اسمع الجواب بنت الابن العليا لها النصف وبنت ابن ابن لها السدس كمال الثلثين وبين وبنات ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن اللي انزل منهم يشتركون في التعصيب لهم الباقي بالتعصيب فهمت طيب إلى مضى خمس بعد انتهاء الدرس مضى خمس طيب نعم كم البنت النصف في تمت الشروط ما هو الشروط نعم عدم لك من الأصول وعدم الفرع الوارث عدم معصر انفراده وعدم الذكر من الأصول وعدم معصر مش بعد ها ثلاث توافق أخذت قرأت من قراء توافق على هذا ليش نعم لأن البنت لها شرطين فقط ها البنت لها شرطين فقط وهما عدم المشارك وعدم نعم الانفراد وعدم المعصب الانفراد وعدم المعصب كذا طيب قولوا عدم الأصل من الذكور لا غير صحيح غير صحيح الفرع الوارث لا يحجبه الأصل من الذكور إيه هو حجب لكن يقول النصر يقول تارث مع ذاك النصر لكن ما تارث النصر لا تارث النصر البنت إيه لكن هو هذا الشرط ذكر صحيح ولا صحيح وهو يقول وعدم الذكر الوارث من الأصول صحيح. لماذا لأنها يترث مع الذكر من الأصول إيه هو ترث لكن ما ترث النصف لا ترث النصف ترث النصف وش تقول يا جماعة صحيح طيب اقسم الماذا طيب نقول للبنت لها النصف نعم وإيش الثاني بنت ابن وبنت الابن لها السدس ابن القسم ابن ابن ابن ابن والابن الابن الباقي وعم العم ليس له شيء ها ليس عم شقيق مو عم لأم ليس له شيء ليش لأنه من العصبة والعصبة لا ترث إذا استغرقت الفروع والعصبة لا ترث نعم لأنه وهنا استغرقت الفروع لا لا لا لأن الابن هذا أيضا عاصب وهو فرع وارث عاصب وهو فرع وارث طيب وإذا كان عاصب وهو فرع وارث لكن لا يعصب البنت يعني لا هو ما عصب البنت البنت حتى أعطينا النصف كامل لا الباقي لابن الابن النازل طيب وعم الشقيق العم الشقيق لا ليس يأخذ لا لماذا لأنه له جهة أخرى وهي الحواشي والحواشي لا ترث مع الفروع الحواشي مثل مع الفروع نعم أرأيتك لو كان بنت عم يرث ولا ما يرث ما يرث من بنت عم بنت عم أين طبعا له الباقي أنت قلت الحواشي لا يرث مع الفروع وهذه البنت فرع لا إذا استغرقت يعني ها إذا استغرقت ما حد من عصبة يرث هذا من الحواشي وهو لا يرث وهذا من الفروع الفرع ما هو تعليل قرأت أنت قرأت أنا ها يلا علل لأن جهة الابن أسبق ابن الابن أسبق جهة من من العم من العم صح هل تعطيني دليلا من الكتاب ها جهاتها جهاته منوة الأبوة نعم منوة قبل الأبوة هذا عم يا أخي نعم جهة هذا أسبق منها لكن ما ذكرت العموم هذا نعم ما ذكرت العموم واجه